في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا بصدد مراجعة ما أخذناه في الدرس الماضي من النوعين الأخيرين من أنواع أو أقسام الحكم التكليفي. النوع الرابع هو المحظور، وهو بمعنى الممنوع في اللغة، تقول حظرت عليه كذا أي منعته من كذا أو حرمت عليه كذا، وهذه العبارة قرآنية، يعني كلمة المحظور وردت في كلام الله عز وجل. قال الله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا. وأما في الاصطلاح فعرفه الإمام الجويني رحمه الله بالثمر كشأنه في التعريفات المتقدمة، فقال وما يعاقب فاعله ويثاب من تاركه. وقلنا هذا التعريف غيره أولى منه، وهو التعريف بالرسم الذي هو التعريف بماهية الشيء ومع بالحد وماهية الشيء. ومع ذلك التعريف هذا اللي هو بالثمر اللي ارتآه الإمام الجويني عليه احترازات، وذلك أن قوله ما يعاقب تاركه يحتاج إلى تقييد بلفظ يستحق تاركه العقاب، لأن الله عز وجل قد يغفر لتارك أو لتارك الواجب أو لفاعل المحرم. فنقول ما يستحق فاعله العقاب لا نتألى على الله، قد يغفر الله له، لأن هذا حكم أخروي. ولذلك الأدق هو التعريف بالرسم بماهية الشيء بحد الشيء. وما يستحق فاعله العقاب ويستحق تاركه امتثالا ماذا؟ الثواب، أو يثاب تاركه امتثالا. إما تقول يستحق فاعله امتثالا الثواب، أو يستحق فاعله الثواب، أو يثاب تاركه امتثالا. ومهم هذا القيد، لأنه إنسان قد يمتنع عن فعل المحرم لكن لا لوجه الله عز وجل، وإنما لسبب كخشية الناس أو الخوف من لونهم وعتابهم أو حياء من الخلق ونحو ذلك، فهذا لا يثاب. بل قال بعض أهل العلم إنه يأثم ويعاقب، لأنه استخفى، يعني لأنه استحيا من الخلق ولم يستحي من الخالق من الله جل وعلا. و أما التعريف الذي ارتآه الشيخ عبد الله الفوزان وفقه الله فهو قوله ما طلب الشرع تركه طلبا جازما، ما طلب الشرع تركه طلبا جازما. هذا التعريف فيه إخراج لأمرين واحتراز عن شيئين. لما قال ما طلب الشارع فعله أو تركه، احترز بذلك عن الواجب، لأن الواجب مطلوب فعله، ولأن المباح لا يتعلق بأمر طلب ولا ترك. واحترز أيضا عن مندوب، عن المندوب، لأن الشارع طلب فعله طلبا غير جازم. ثم لما قال هو في الحقيقة لما قال ما طلب الشارع تركه، احترز بهذه العبارة عن المباح، مباح فإنه لا يتعلق به أمر لا بالترك ولا بالفعل. واحترز عن الواجب، لأن الشارع طلب فعله لا تركه. واحترز أيضا عن المباح، لأن الشارع أيضا طلب فعله لا تركه. عن المندوب أحسنت يا شيخ، عن المندوب، لأن الشارع طلب فعله. وأما حين قال طلبا جازما فقد احترز بهذه العبارة عن المندوب، فإن الشارع طلب فعله طلبا غير جازما، يعني المستحب المندوب والمستحب، ويسمى أيضا النافلة والرغيبة والتطوع ونحو ذلك. ها؟ وأما المكروه فقد خرج لا المكروه خرج بالقيد الأول أحسنت لما قلنا طلب الشارع تركه طلبا لما أحسنت طلبا جازما خرج منه المكروه نعم لأن الشارع طلب تركه طلبا غير جازما بارك الله فيك إذا صوابا الأخ القيد الثاني يخرج به المكروه للمندوب لأن المندوب لم يطلب الشارع تركه بل طلب فعله إذا وأما المحرم فإنه ما شاء الله يلا خلوها ولا إذا شعرنا بالبرد سنطلب منهم إيقافها لا أحس برد شوفنا المشرف الأمور اليوم ما هيش حتى الماء ما هم يسر لا حول ولا قوة قل له الماء والهواء طيب تفضل الحرام إذن يتعلق بالأفعال ويتعلق بالأقوال ويتعلق بأفعال أو أعمال ماذا؟ القلوب هناك أمور يحرم قولها أو تحرم قولا أو هي من الأقوال المحرمة وهناك أفعال جوارح هي من الأمور المحرمة وهناك أعمال قلوب أيضا محرمة سكوني مثلنا لكل نوع تفضل أخي كل نوع من الأنواع الثلاثة محرمة أما الأفعال أفعال الجوارح فمثالها من المحرمات ها؟ الرياء من أفعال الجوارح الرياء يتعلق به الرياء يتعلق بالقلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك الخفي فهو يعمل عمل قلوب هو إشراك للعبد مع الله عز وجل في القصد لكن النميمة كما ذكرت لكن النميمة من أعمال ماذا؟ من أعمال الجوارح نعم أي جارحة؟ جارحة اللسان طيب كذلك من أعمال الجوارح المحرمة ماذا؟ الكذب وهو من جارحة اللسان غيرها من جوارح اليد والأرجل السرقة والقتل والعدوان إلى غير ذلك ظلما طيب وأما أعمال القلوب فمنها الرياء كما ذكرت وأيضا الحسد والغل والبغض ونحو ذلك البغض المحرم لأن من البغض لأن البغض قد يكون طاعة كيف ذلك؟ لله بغض لله حسد تبغض لله عز وجل تبغض من يستحق البغض وأما أخيرا النوع الثالث من الأعمال أو من المحرم المتعلق بأعمال بالأقوال ذكرت أنت الثالث أعمال القلوب والأقوال والأفعال وقلنا أن هذا التعريف الذي اختاره الشيخ يعني احترز به عن أمرين ذكرناهما والحرام أو المحرم ضده ماذا؟ الحلال في القرآن الكريم لكن الأصوليين يقولون إن الحرام ضده الواجب كيف ذلك والله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام وهذا أو هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب قال الله هذا حلال وهذا حرام فجعل الحرام في مقابل الحلال وظاهر التعبير القرآني أن الحرام ضده ماذا؟ الحلال لكنك تجد الأصوليين يقولون إن الحرام ضد الوجه ما معنى قولهم إن الحرام ضد الوجه؟ تفضل يعني مثال دين يعني لازم يكون سمع حالة لا ما معنى إن الحرام ضد الوجه؟ ضد الوجه يعني لا يلزم منهم التضاد معنى هم متقابلان ومتقابلان مقصود من حيث أقسام التكليف لما يقول لك إن الحرام ضد الواجب المضاد هنا في أقسام التكليف لا في الشيء نفسه يعني شيء إما يكون حراما أو حلالا في حد ذاته لكن هنا لما يقول لك الحرام ضده الواجب المقصود من حيث القسمة التكليفية القسمة الخماسية لأن الواجب في الواقع في تعريفه هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما والحرام ما طلب الشارع تركه طلبا جازما فكان بهذا الاعتبار باعتبار التقسيم كان متضادين تفضل سلاحي مقصود تحرم تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم الآية فهذه الآية نزلت في سياق عتاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما تحرم ما أحل الله لك، حرم على نفسه أشياء هي في الأصل حلال، والمقصود التحريم الشرعي، لذلك الله عز وجل عاتبه، ولا لو حرم على نفسه التحريم اللغوي اللي هو المنع، امتنع شيء ولم يعتقد حرمته لما استوجب عتابا من الله. إنسان يمتنع عن شرب الماء ويحرم على نفسه الماء بمعنى يمنع نفسه من شرب الماء لا بالمعنى الشرعي، فهذا لا يستحق العتاب واللوم. لكن هنا الآية لأنه معناها دان يدين الله أو حرم على نفسه أي يعني أشياء أحلها الله له تعبدا، فلذلك كان السياق هنا استفهام توبيخ لما تحرم. هنا إذن المعنى شرعي ولا لغوي؟ لما تحرم مقصود هنا الحرام الشرعي، ما أحل الله الحلال أيضا الشرعي الذي هو في المتقابلين كما في قوله تعالى هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة، يعني اللي يقول هذا حلال وهذا حرام بمعنى التشريع والحال أن الأمر ليس كذلك فهو كاذب على الله جل وعلا. ثم قلنا إن الحرام إنما يؤجر ويثاب تاركه امتثالا لا مجرد الترك، لأن الإنسان قد يسعى إلى الحرام فلا يتيسر له، وقد يسعى ويبذل جهده ويعني يجتهد في تحصيله فيمنع ويحال بينه وبينه، ومع ذلك يعني لا يفعله لا يقارفه، ومع ذلك لا ينال الثواب لأنه لم يتركه امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. وأما قولنا إن فاعل الحرام يستحق العقاب خلاف قول الجويني يعاقب، فإنما قلنا يستحق لأن فعل المعاصي كلها سوى الشرك أو عدا الشرك تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عاقب فاعليها وإن شاء عفى عنهم بفضله ومنه. ولا محرم يسمى حراما ويسمى محظورا ويسمى ممنوعا ويسمى مكروها كما قال أخونا العياشي في عرف بعض العلماء السابقين الأولين الذين يطلقون على المحرم مكروها. وقلنا إن طريقة التمييز بين المحرم أو بين المكروه المراد به كراهة تنزيهية والمكروه المراد به الكراهة التحريمية ما هي؟ كيف يفرق بينهما؟ قلنا بعض السلف وبعض العلماء السابقين يعب كما قال أحمد رحمه الله أكره المتعة، يقصد زواج المتعة، ومعلوم أن زواج المتعة حرام، فكيف نفرق بين الكراهة هنا؟ هل يقصد بها التنزيه أم التحريم؟ قال أكره المتعة والصلاة في المقابر. كيف نعرف؟ نرجع إلى الدليل. أي دليل؟ ما المقصود؟ نرجع الدليل المقصود يعني ننظر في هل نصوص أخرى ورد فيها التحريم أم لا، هل ورد في نصوص خارج معناها أخرى من الشرع من كتاب والسنة النص على التحريم أم لم يرد. فإذا وجدت نصوص دالة على التحريم قلنا إن هذا لفظ الكراهة يراد به التحريم، يعني يحاكم قوله على أو يعرض قوله على أدلة الشرع، فإذا حكمت الأدلة بتحريمه قلنا أراد بالكراهة هنا التحريم، وإذا حكمت الأدلة على كراهيته التنزيهية قلنا إن قوله مكروه هنا محمول على الأصل وعلى المعنى المعروف المتداول اللي هو الكراهة التنزيهية. طيب، وأما بعد ذلك المكروه فإن له معاني في اللغة والاصطلاح ونذكرنا بها معنى المكروه في اللغة ومعنى المكروه في الاصطلاح، هذه مراجعة. تفضل. المكروه في اللغة هو المبغض، أحسن. وفي الاصطلاح هو الأمر الشارع، مطلب الشارع وفعله، مطلب الشارع وتركه وطلب الجاز. غير جاز من هذا تعرف من؟ تعريف الشارع. وأما الجويني فبماذا عرف المكروه؟ ناشر. تفضل. ما لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه، وهذه أيضا جملة أو هذا تعريف يعني عليه احتراز أو يحتاج إلى تقييد وإلى تعديل، فنقول ما لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا، يعني أراد بذلك معناها جزاك الله خيرا، أراد بذلك وجه الله عز وجل وأراد الأجر. شكون يذكرنا أمثلة لبعض الأمور المكروهة؟ مكروهة كراعة تنزيهية غير بهاء. أكل بالشمال أحسن كذلك. أذكر لك مثال الحين. الخروج من المسجد بعد الأذان. أحسن، الخروج من المسجد بعد الأذان مكروه. لماذا هو مكروه؟ أولا ما الدليل على كراهته؟ دليل نهي من؟ نهي أبي هريرة. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج من المسجد بعد الأذان. هذا الدليل. ثم لماذا هو مكروه؟ يعني الحكمة لو أردنا أن يعني نتلمسها ونستشفها. لماذا كره ربي سبحانه وتعالى وكره النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الخروج من المسجد بعد الأذان؟ حسب رأيي حكمة. ربما خوفا من الفتنة. خوفا من الفتنة، أي فتنة؟ الإمام مثلا قد يظن أن ذلك الرجل لا يريد صلاة وراءه مثلا. أحسن، قد يظن الإمام أن هذا الخارج يكره الصلاة خلفه بلا موجب شرعي، كراهة بلا حق، كراهة بالباطل. لأن ورد في الحديث أن من أما قوما وهم له كارهون ورد الوعيد في شأنه، لا يؤم الإنسان قومهم لهم كارهون. قال العلماء إذا كانت الكراهة بالحق لا بالباطل، إذا كان يكرهون كراهته بالباطل يعني هو أهل للإمامة ولا مطعن فيه ولا مغمز ولا ملمز، فإنها هل يشمله هذا الوعيد؟ لا يشمله، لأن الكراهة بالباطل. هم أصلا أهل البدع ويكرهون إمامة ذلك الإمام السني الذي هو على الحق، فهذه الكراهة هذا الرجل غير يعني متوعد بذلك النص لأنه على الحق، وإنما الكراهة التي ينبغي على الإنسان أن يتنزه عن إمامة بالناس إذا كان الكراهة بالحق، يعني هو ليس أهلا للإمام. ثم إذا قال أخونا خشية الفتنة حتى لا يظن الإمام أن هذا الذي خرج يكره الصلاة خلفه أيضا. حديث من انتظر الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، هو كان ينتظر الصلاة فإذا أذن المؤذن فهو خرج من المسجد قدم من أجر انتظار الصلاة. صحيح، لكن انتظار الصلاة مكروه ولا مندوب؟ مندوب. فإذا ترك المندوب يقع المكروه؟ لا، إذا تركت أنت هذا المندوب تركته ولم تفعله كنت الآن تفعل أمر السنة أمر مرغوب اللي هو انتظار الصلاة، ثم استقلت أو تراجعت أو ذهبت لشأنك، هل تكون قد وقعت في مكروه؟ لا، ونحن نتكلم عن المكروه اللي هو الخروج من الأذان بعد من المسجد بعد الأذان. حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، ما وقت ثلاث حتى بين أذان والإقامة؟ أحسن، لأنه قد لا يصلي تلك الركعتين، لكن هذا ليس أمر مكروه، لا يقع في المكروه. فهمت؟ من الحكم أنت تقول معنا، من الحكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج بعد الأذان من الحكم حتى لا تفوته الركعتان اللتين بين الأذان والإقامة، لأن وقت إجابة الدعاء يقول أخينا ربما كذا. هذا أمثلة مكروه. أحسن، نعم، النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. نحن نتكلم عن الحكم من نهي الشارع عن الخروج من المسجد بعد الأذان. حتى نقصت الحكمة. ماذا قلت؟ قلت لك من انتظر الصلاة بعد الصلاة قلت به الحكمة. فهمت. حتى لا يحرم من أجر. من أجر، واضح واضح. أحسن. عليش. نهاء الشارع عن الخروج بعد الأذان من المسجد بعد الأذان قال لأنه الذي خرج قد يفوت على نفسه الصلاة أو تكبيرة الإحرام. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، تفضل. لأنه فيه خلاف للجماعة، مخالف للجماعة. أحسنت، وحدت فرقة، وفيه أيضا قد يكون محل ريبة ومحل تهمة، لماذا خرج هذا الرجل؟ ما قال أخونا قد يشك ويطعن فيه، يكون في الإمام وفي عدالة الإمام وافتيات على الإمام، قال قريب تقام الصلاة وهذا خرج، ماذا به؟ ما شأنه؟ فأقل شيء أنه يحدث تساؤلا، والشيطان يجري من الآدم مجرى الدم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان إذا رفع الأذان ولا هاربا وله ضراط، ورد في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يفر هاربا وله ضراط وله ريحة فساء ضراط إذا يعني، وهذا لكون الأذان شديد عليه وثقيل عليه فلا يحب أن يسمع الأذان، وهذا يحدث هذا الصوت حتى لا يستمع عليه للأذان، قاتله الله لعنه. يحدث هذا الصوت حتى لا يسمع الأذان إلى أن يبتعد عن صوت المؤذن. فإذا فرغ المؤذن رجع، مش خليك يرجع، بس هو يبتعد وقتيا حتى يعني لا يستمع للأذان، للذكر، لرفع الشعار التوحيد والدعوة إلى الفلاح والخير. لكن إذا فرغ المؤذن من أذانه رجع وجاء يعني يريد حظه منك في صلاتك. فإذا كان الشيطان يفر ويخرج إذا رفع الأذان، فإن الإنسان منهي عن التشبه بالشيطان. هذا على هذا من الحكم، الإنسان منهي عن التشبه بالشيطان الذي يخرج بعد الأذان أو إذا سمع الأذان. أيضا من أمثلة المكروه كما قال أخونا السهر بعد العشاء والنوم قبل العشاء، وكذلك الإعطاء بالشمال والتناول بالشمال، وأيضا الالتفات بالرقبة في الصلاة. يعني الإنسان لو التفت بكله بجسمه انحرف عن القبلة بطلت صلاته، لكن لو التفت برقبته يعني صلي عمل لك مثلا بعض الناس ترشق في رقبته في الصلاة، هذا التفات في الصلاة، التفات بالرقبة، هذا ما حكمه في الشرع؟ قولوا له عاود صلاتك؟ لا، صلاة صحيحة لكنه وقع في أمر مكروه. إذن المكروه يثاب فاعله أو يثاب تاركه امتثالا، ترك معناها امتثالا للشرع وابتغاء للأجر. وقلنا إن المكروه له عدة اصطلاحات عند أهل العلم، له ثلاثة اصطلاحات: الأول ما نهي عنه نهي تنزيه، الثاني الحرام، الثالث ترك الأولى. معناها أحيانا العلماء يقولوا هذا مكروه، يقصدون به منهي عنه نهي تنزيه، وهذا هو الاستعمال الدائم الغالب الشائع المراد في هذا القصة في هذا المجال اللي هو المكروه بعد ذكر الواجب، يعني مقصود كراهة التنزيه. وأحيانا يراد به الحرام كما قلنا، يعني رواية بعض السلف يقول أكره كذا ويقصد به الحرام، لأننا إذا نظرنا في ذلك الشيء وجدناه محرما بأدلة أخرى، فنحمل هذا اللفظ تراها لا على المعنى الشائع الدارج المعروف لكن على المعنى الحرام. وأحيانا يراد به خلاف الأول، أكره كذا يقصد خلاف الأول، لا كراهة الفعل كراهة التنزيه ولا كراهة ماذا التحريم، لكن ترك الأولى. وهذه أو هذه العبارة هي من أقسام المكروه كما قلنا، لأن المكروه مراتب، المكروه مراتب، منه هذه المرتبة وهي الشيء الذي يسمى خلاف الأول. الآن نبدأ في درسنا اليوم، بعد أن فرغنا من الكلام عن الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، نشرع الآن في الكلام عن الأحكام الوضعية بعد كلامي عن الأحكام التكليفية. والشيخ جويني رحمه الله في هذا الصدد في الأحكام الوضعية لم يذكر الأحكام جميعها، لكنه اقتصر على ذكر الصحيح والباطل فحسب، ومعلوم أن الأحكام الوضعية أكثر من هذا، الصحيح والباطل والسبب والشرط والمانع والعلة وغيرها، لكن الشيخ الجويني اقتصر على ذكر مثالين هنا، ولم يعني يفصل ولم يستقصي الأحكام الوضعية كلها، اقتصر على ذكر ماذا؟ الصحيح والباطل. قرأنا عبارة الجويني شيخ، قرأنا عبارة الجويني ومعكش كتاب ضرف في أسبوع الفادة، لا قلناش معلومة بخصوص مسألة إحضار الكتاب، ما قلنا شيء. لا كتاب، لا تملك كتابة. طيب اتفضل أعطاك أخوك جزاه الله خير، على الأقل حاول تحصل المتن أخي الحبيب، حاول على الأقل تحصيله. تفضل. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. بارك الله فيك. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. ويعتد به. أيوه. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. أحسن. زيد بعد إشقاء. زيد. شو من إشقاء بعد؟ الفرق بين الفقه والعلم. أيوه. ماذا قال؟ والظن والشك. والفقه أخص من العلم. والفقه أخص من العلم. والآن تقرأ من الموضوع الآخر. إذن تلاحظون في كلامه عن الأحكام الوضعية اقتصر على الكلام على الباطل والصحيح فقط. ومعلوم نحن إن شاء الله نحاول تكلم على أكثر من ذلك. فقال والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. الصحيح والباطل من أقسام الحكم الوضعي، لأنهما حكم من الشارع على العبادات والعقود، وتبنى عليهما الأحكام الشرعية. الحكم الشرعي قلنا ما هو الحكم الشرعي؟ تعريف الحكم الشرعي لغة الحكم لغة المنع والصريح من دل عليه خطاب الشرع مطابق ويفعل مكلفين ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. طيب ما معناه تعلق به خطاب الشرع مما يتعلق بأفعال المكلفين، فهذا الحكم الشرعي. أما الصحيح فإنه يبنى عليه حكم الشرع. يعني لما تجي يقول لي مثلا ما حكم صلاة الضحى، أقول لك صحيح أو فاسد، أقول لك مستحب أو مندوب أو واجب ونحو ذلك. لكن بالنسبة لهذا الصحيح أو الشرع إذن يعني، لكن لما يعني تؤدي الركعتين بتمامهما مستوفيتين للشروط وللأركان ونحو ذلك أحكم بصلاة، أحكم على صلاتك بالصحة، وبالتالي قد أتيت أنت بذلك الأمر المندوب اللي هو ركعتا الضحى ونحو ذلك. إذا حكمت أول شيء على الصلاة بالصحة، وبعدها يعني حكمت على تلك الركعتان أنهما مندوبتان وقت الضحى. إذا الحكم الوضعي هو ماذا؟ الحكم بالصح. وأما الحكم بالاستحباب فهو حكم تكليفي شرعي. ولذلك قال الحكم الصحيح والباطل من أقسام الحكم الوضعي، لأنهما حكم من الشارع على العبادات والعقود، وتبنى عليهما الأحكام الشرعية. تبنى الأحكام الشرعية على هذه، على الصحة وعلى البطلان ونحو ذلك. فيحكم على العقود والعبادات بالصحة والبطلان. وأما في اللغة فالصحيح هو بمعنى السليم من المرض، وفي الاصطلاح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به عبادة كان أم عقدا. إذن الصحيح في اللغة هو السليم، يقال جسمه صحيح بمعنى سليم من المرض. من المرض. وأما في الاصطلاح فالصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به عبادة كان أم عقدا. ما معنى عبادة كان عقدا؟ يعني يقال عقد صحيح، بيع صحيح، إجارة صحيحة، رهن صحيح، وعبادة صلاة صحيحة، صوم صحيح، حج صحيح. إذن وصف الصحة يتعلق بالعبادات وبالعقود. الصحة يتعلق بالعبادات وبالعقود. فالعقود توصف بالصحة والنفاذ، أو توصف بالنفوذ والاعتداد، وأما العبادة فتوصف بالاعتداد فقط. العبادات توصف بالاعتداد فقط، والعقود توصف بالنفوذ والاعتداد بمعنى. تقول هذه عبادة كذا، وهذه عقد عقد عقد مثلا نقول بيع، هذه عبادة مثلا صلاة، نقول عبادة صحيح صحيح، ونقول عقد صحيح صحيح. هذه نقول العبادات. وأما النفوذ، النفوذ هذا نقول نافذ، فهو حكم بالنفوذ. النفوذ يتعلق بإيش؟ بهذه ولا بهذه؟ يتعلق بماذا؟ بالعقود. هل تقول صلاة نافذة؟ نافذة لا، لكن تقول صلاة، تقول بيع نافذ، يعني يترتب عليه أثره. بيع يترتب عليه أثره. إذاك إيش قال الجويني شيخ؟ إيش قال الجويني في التعريف الصحيح؟ لا يتعلق به النفوذ ويعتد به. ويعتد به. والباطل لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. ولا يعتد به. إذا نقول لو أردنا وقلنا إن الصحة تتعلق بالعقود وبالعبادات، فلو أردنا اختصار العبارة نقول الصحيح هو ما تعلق به صحة من عبادات وعقود. الصحيح ما تعلق به صحة من عقود وعبادات. لماذا؟ لأن العقود والعبادات توصف بالصحة، وأما النفوذ فإنه لا يوصف به سوى فقط العقود، لا توصف العبادات بالصحة. فنقول إن الصحيح ما تعلق به صحة من عقود وعبادات، هذه معناها عبارة موجزة. لذلك قال والعقود توصف بالنفوذ والاعتداد، وأما العبادة فتوصف بالاعتداد فقط، فالاعتداد لفظ يصدق على كل منهما، ولو اكتفى به المؤلف لكان أخطر. قال والعبادة توصف بالاعتداد فقط، فالاعتداد لفظ يصدق على كل منهما، النفوذ والاعتداد. إذن يعتد بالعبادة ويعتد بالعقد، هنا المقصود ليس وإنما عبارة نافلة. هنا قصدي يعتد بها، معتد بها، معتد بها الاعتداد. إذن الصحة هو ما يعتد به من عبادة وعقود، وأما النفوذ فإنه لا يتعلق إلا بالعقود. فنقول هو ما يعتد به من عقود و... وماذا؟ ما يعتد به من عقود وعبادات. وعبادات مش منكروش، معنى ما نقولوش هو ما يعتد به من عبادات وما يصح ويعتد به من عقود. نختصر العبارة نقول ما يعتد به من عقود وعبادات، لأن العقود والاعتبادات يتعلق بها وصف الاعتداد، أما وصف النفوذ فإنه لا يتعلق إلا بالعقود. إذا لا نقول ما يعتد به من عقود وعبادات وما يترتب عليه نفوذ من عقود، هذا ما قال الشيخ الجوني. قال ما يترتب عليه اعتداد من عقود وعبادات وما يترتب عليه نفوذ من عقود. نحن لخصنا قلنا ما يعتد به من عقود وعبادات، لأن لفظ الاعتداد يصح على العبادة والعقود بخلاف لفظ النفوذ فإنه لا يطلق إلا على العقل. فنقول ما يعتد به من عبادات وعقود، هذه لفظة أخطر. والشأن في التعريفات ماذا؟ الاختصار، لما تختصر قدر ما يمكن. قالت والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. قال الشارح فالعقود توصف بالنفوذ والاعتداد، وأما العبادة فتوصف بالاعتداد فقط، فالاعتداد لفظ يصدق على كل منهما، يعني على العقود وعلى العبادات، ولو اكتفى به المؤلف لكان أخطر، إلا أن يقال إنه جمع بينهما لقصد الإيضاح للطالب والمبتدئ. يعني الشيخ الجويني لما قال والصحيح ما يتعلق به نفوذ ويعتد به، قال لك الاعتداد والنفوذ بمعنى واحد متقاربان، فلو اقتصر على معنى النفوذ لكان أولى. هذا ثم قال ولا يعتد بالعبادة أو العقد إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فيحكم بالصحة، لا يعتد بالعبادة ولا يعتد بالعقد إلا إذا توفرت ماذا؟ شروط صحة وانتفت الموانع. إذا انتفى عن العقد مانع، أو انتفى عن العبادة مانع، أو إذا توفر في العقد الشرط أو الشروط وتوفرت في العبادة شروط، حكمنا على العبادة بالنفوذ أو الاعتداد، وحكمنا على العقود بالاعتداد. قلنا الاعتداد يطلق على العقود والعبادات معا، نعبر بها هذه أفضل اختصار. إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع في العقود حكمنا عليها بالاعتداد، وإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع في العبادات حكمنا عليها بالاعتدال. ولذلك لا يحكم بالصحة إلا إذا على سواء كان على العقود أو على العبادات إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. لا يقال صلاة صحيحة إلا إذا أتى بها الإنسان في وقتها بطهارتها ونحو ذلك. قال ومن باع بيعا كذلك فهو نافذ ومعتد به، إذا كذلك البيع توفرت فيها الشروط وانتفت عنه الموانع فهو معتد به. والنفوذ لغة المجاوزة، وأصله من نفوذ السهم وهو بلوغ المقصود من الرمي. نفذ السهم أي جاوز الهدف، إذن النفوذ في اللغة هو المجاوزة، وأما في الاصطلاح فهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. النفوذ هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. ومثل ذلك عقد البيع والإجارة والنكاح ونحوها، فإذا وقع العقد على وجه صحيح لم يقدر أحد المتعاقدين على رفعه. شوفوا الآن تلاحظ فرق أو تلاحظ صلة وعلاقة بين المعنى اللغوي للنفوذ والمعنى الاصطلاحي للنفوذ. ما وجه العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي للنفوذ؟ قلنا النفوذ هو المجاوزة، نفذ السهم أي جاوز الحد، وصل إلى الهدف ودخل فيه. فالنفذ نفذ السهم بلغ ودخل وتمكن من الهدف. ونفذ العقد أي قال اصطلاحا النفوذ التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، خلاص صح العقد، لا يمكن أن يرفع عن العقد حكم الصحة. نفذت العبادة وأجزأت صاحبها وبرئت بها ذمته، فلا يمكن رفع ذلك الحكم، براءة الذمة عن ذلك المكلف، ولا يمكن أن يطالب بشيء آخر. ترتب ولا يمكن لرفع صفة براءة الذمة عن ذلك الشخص، ولا يمكن رفع وصف النفوذ عن ذلك الشيء. فهنا معنى الثبوت واللزوم والاستقرار، هذا معنى النفوذ. فلذلك البيع إذا توفرت فيه شروع وانتفت الموانع نفذ، يعني صح وترتبت عليه الأحكام، ولا يمكن أن يطالب الشخص بشيء آخر، ولا يمكن أن يسلب عنه وصفه أو أثر ذلك العقد. قال واعلم أن العبادة لها أثر وهو براءة الذمة، ذمة المكلف وسقوط مكلف وسقوط الطرف. صوت العالم قطع. قطع واعلم أن العبادة لها أثر وهو براءة ذمة المكلف وسقوط الطلب، والأثر له عقد وهو الثمر المقصود من العقد. إذن العبادة لها ثمر والعقد له ثمرة، ثمرة العبادة براءة الذمة، ثمرة العقد ماذا؟ ثمرة العقد لزوم الشيء. يعني أنت الآن بعت شخصا سيارة، ثمرة العقد شنو؟ ثمرة هذا العقد عقد البيع تملك السيارة والانتفاع بها، فهذا أثر العقد. أنت الآن صليت صلاة الظهر، ثمرت هذه العبادة شنو؟ براءة الذمة وسقوط الطلب عنك، أنت ما عدت مطالبا، خلاص لم تعد مطالبا بأداء صلاة الظهر، هذه ثمرة العبادة وذاك ثمرة العقد. وهذا هو معنى هذه أثار الصحة. ولو لذلك ولو كان ذلك العقد باطلا لما برئت ذمتك، ولو كانت تلك الصلاة باطلة لما سقط عنك الوجوب ولما برئت ذمتك. ربنا أن الصوت قطع. نعم. على كل حال لكون الصوت قد انقطع والأخوات ما عاد يبلغون الصوت والكهرباء ما هيش واضحة أمورها، نتوقف عند هذا القدر على أمل أن يتم تعديل المشرح. نعم. إذا نقتصر على هذا القدر ونوقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.